رب العالمين. الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله ذو الجلال والإكرام، الحمد لله ذو الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على خير الأنام، خير من صلى، خير من صام، خير من حج، خير من لله قام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الكرام. بادئ ذي بدء أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم أن أدرككم رمضان. ولكن اعلم حبيبي في الله أن العبرة ليست في أن يدركك رمضان، وإنما العبرة أن تدرك أنت رمضان، أن تلحق أنت رمضان، أن تفوز أنت في رمضان. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان وابن خزيمة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ذات يوم من المنبر فقال آمين آمين آمين. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه وكلامه سألوه: يا رسول الله، على ما كنت تؤمن؟ فقال: جاءني جبريل عند الدرجة الأولى، أي من المنبر، وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. ثم جاءني عند الثانية وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. وعند الثالثة قال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت أمامه ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الأحبة، رغم أنف امرئ، أي خاب وخسر من أدركه رمضان ولم يستغل الفرصة، خاب وخسر من أدرك رمضان ببدنه ولم يدرك رمضان بقلبه وعمله، خاب وخسر من تساوى عنده رمضان وبقية الشهور. رمضان ضيف عزيز على قلوب المؤمنين، شرف في القرآن، ذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن الكريم، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رفع الله قدره ورفع الله مكانته، فنتعبد لله بتلاوة القرآن وذكر اسم رمضان. رمضان شهر الخيرات، شهر البركات، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه الشياطين وينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، تعال تعال. ينادي على سلعة غالية، ينادي على طاعة الرحمن، ينادي على الجنان. أحبتي في الله، رمضان شهر الصيام، رمضان شهر القيام، رمضان شهر القرآن. القرآن، نعم، ما عرفت الدنيا الصيام ولا القيام في رمضان قبل القرآن. من أول لحظة للقرآن على الأرض كان في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، يتعبد لله تعالى، إلى أن جاءه جبريل في رمضان، والقصة معروفة. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القرآن أحبتي في الله كلام الله تعالى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بي أمين وحي السماء على أمين أهل الأرض ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليصحح للناس العقائد، ليعلم الناس الحياة. نعم، القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن قرأه أجر. نعم، هو القرآن الكريم، والحق ما شهدت به الأعداء. كانوا يذهبون خفية، أي رجال من قريش، يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي القرآن الكريم، بالليل يسمعون ويتسمعون القرآن. فقابل بعضهم بعضا عند السماع، فوقفوا ودار بينهم حوار، فقال أحدهم للآخر: والله ليس من كلام البشر، هذا الكلام ليس من كلام البشر، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هو القرآن الكريم، كلام الله. لذلك قالوا لله: ضرك يا ابن آدم، إن أردت أن تكلم الله توضأت ووقفت بين يدي الله في الصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله قرأت القرآن الكريم. كده عايز ربنا يكلمك، اقرأ القرآن. أي نداء، أي أمر، أي مخاطبة لك، أما ربنا يقول: يا أيها الناس، أنت من الناس لك الكلام، يا أيها الذين آمنوا أنت من المؤمنين، فارع الكلام سمعك، كما قال عبد الله بن مسعود: القرآن أحبتي في الله، فيه مجد أمتنا وعزها، ما تمسكت الأمة أبدا بكتاب ربها إلا وأعزها الله، وما فرطت الأمة في كتاب ربها إلا وأذلها الله تعالى. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن ذاب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، قال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، لو بدلت الثياب. عمر بن الخطاب كان ثيابه مرقعة، أمير المؤمنين وثيابه مرقعة، وذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. أبو عبيدة بيقول له: يا أمير المؤمنين، يعني برستيج الشكل قال لو قال غيرك يا أبا عبيدة، والله إننا لا ننتصر بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة من غير الله أذلنا الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. انت في شهر الصيام وفي شهر القرآن، مستني ايه؟ القرآن احبتي هو دستور امتنا، نعم هو سبيل حياتنا وسعادتنا. من المعلوم للجميع، الكل يعلم، ان الانسان مخلوق من مادتين اساسيتين. اي واحد فينا مركب من مادتين، المادة الاولى هي الطين، الطين، إني خالق بشرا من طين، والمادة الثانية هي الروح، مش كده؟ قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى أنا وحضرتك كل بني آدم صنعوا، خلقوا من الطين والروح. ولذلك اعلم حبيبي في الله أن غذاء الطين من الطين مما يخرج من الأرض، وغذاء الروح لا يخرج إلا بما جاء به الروح الأمين. لذلك اللي يقول لك الموسيقى غذاء الروح والفن غذاء الروح، هذا كذب وزور وبهتان. إن غذاء الروح الحقيقي هو القرآن الكريم. البدن الهيكل الخارجي ده بيتغذى من ايه؟ من الطين. كلوا وارعوا انعامكم، قال الله تعالى: فلينظر الانسان الى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. الايات. يبقى غذائي وغذائك غذاء الهيكل الخارجي مما يخرج من الارض، كذلك غذاء الروح. قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا روحا من امرنا. القران الكريم. يبقى غذاء الروح مع القران الكريم، راحه النفس مع القران الكريم، ربيع القلب هو القران الكريم. لذلك جاء في الاثر: اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا. مش كده؟ هو ده القران الكريم، كلام رب العالمين جل وعلا، دستور حياه الامه ومصدر عزها. القران اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم الامه لربها. النبي عليه الصلاه والسلام ما اشتكى الامه ابدا لله الا في القران. قال كما قال ربنا: وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الله اكبر. الشكوى الوحيده من سلك النبي عليه الصلاه والسلام في حق الامه لله انها هجرت القران. هجر القران ده كما قال ابن القيم رحمه الله على انواع: هجر قراءه فاقرأوا ما تيسر منه، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. انت عارف الامه دي انتصرت بالقران، معركه من المعارك بين المسلمين والفرس، انتصر المسلمون على الفرس. ملك الفرس وقف بين الناس وقال لهم، بين العسكر والجن، وقال لهم: أيها الناس، هؤلاء، يقصد من؟ المسلمين، جاءوكم من على بعد آلاف الأميال، آلاف الكيلومترات، ثيابهم بليت، نعالهم تقطعت، فعلام انتصروا عليكم. ليه بينتصروا عليكم؟ وبما انتصروا عليكم؟ لم يجيبه احد، حدش جاوب. جندي من الصف رفع يده وقال: اقول ولي الامان. قال: لك الامان. قال: هؤلاء الناس، هؤلاء القوم، اذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا كدوي النحل يقرؤون قرآنهم. بالليل كده الخيم، العسكر طول النهار تعبان في أرض المعركة ومسافة طويلة، يجي الليل الخيام تسمع في كل الخيام دويا كدوي النحل يقرؤون قرآنهم. وإذا جن علي أو إذا طلع عليهم النهار رأيتهم فرسان شجعان. بالنهار فرسان شجعان، يقول لهم: ما في واحد منا إلا ويريد أن يموت قبل صاحبه، وما في واحد منهم إلا ويريد أن يموت، ما في واحد منا إلا ويريد أن يموت صاحبه قبله. الفرس كل واحد عايز اللي قبله يموت قبله، هو ما الأخير. أما هؤلاء ما في واحد منهم إلا ويريد أن يموت قبل صاحبه. الشاهد لنا هؤلاء القوم إذا جن عليهم الليل سمعت لهم دويا كدوي النحل يقرؤون قرآنهم. انتصروا بكتاب الله بالقرآن. نعم، لذلك أمرنا بقراءة القرآن. طيب اللي ما بيعرفش يقرأ اسمع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما شاء الله النهارده عندنا التكنولوجيا وعندنا الحداثة وعندنا المسجلات وعندنا التليفونات وعندنا القنوات زي قناة السعودية وقناة المجد وغيره. القرآن بالليل والنهار، ما عادش حد له حجة لا بعرف أقرأ ولا بعرفش. يقرأ ويسمع ويتعلم القراءة، يتعلم ده الخيرية في تعلم القرآن الكريم، كما أورد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وعلمه لأولادك، علمه لأولاد المسلمين. اتعلمت الفاتحة علمها. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية آية. تخيل الفاتحة كم آية؟ 7 آيات. انت اللي معاك الفاتحة معاك 7 آيات، فلتعلم الناس 7 آيات. بلغ 7 آيات. هات ولادك اجلس، فرصة انت في رمضان، اجلس مع الاولاد حتى لو قبل المغرب بساعة، اجلس مع الاولاد علمهم القرآن الكريم. تعلم وعلم لتكون من اصحاب الخيرية. هجر قراءة وهجر سماع. مين النهارده بيسمع؟ قليل قوي الا من رحم ربك. تبقى ماشي كده بالموتوسيكل ولا العربيه، تلاقي موتوسيكل او عربيه طاير من جنبك وتشك تشك، ايه يا عم في ايه؟ الست من المسلمين؟ هذا يرضي الله رب العالمين. انت عارف انا بزعل قوي من اللي في ايده حصل حسنات وما حصلهاش. على سبيل المثال سواق السيارات الاجره، تاكسي ميكروباص غيره، او صاحب المحلات، ممكن يكسب حسنات كتير جدا. حسنات نعم، لو شغل شريط قران فلاش على قران واسمع من معه في السياره، لو سمعوا سيدك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انت راكب عربيتك شغل قرآن، انت مش عارف الكلام ده يعمل ايه. لا تنسى حبيبي في الله أن إسلام العملاق عمر بن الخطاب كان بسبب أنه سمع آيات، بل كثير من الناس سمعوا آيات أسلموا لله رب الأرض والسماوات. كان في واحد مسافر في سفرية على بخيرة، عصر قريب يعني ليس بالبعيد إنما قريب، كانوا سافروا ورجعوا بالبواخر. يوم الجمعة، الجمعة جاءتهم في الباخرة أيام، فأذن لصلاة الجمعة وقام خطيب وخطب في الناس. طبعا المركب ده عليه العرب والعجم وغيره، فوقف الناس ينظرون إلى المسلمين حال الصلاة. بعد الصلاة جاءت امرأة إلى خطيب الجمعة وكلمته بلغته، ويعرف اللغة والذي حكى، وقالت له: إنه كان بين كلامك كلام ليس كبقية الكلام. انت قاعد تقول كلام شبه بعضه، إنما في كلام مش شبه بقية الكلام. ففطن الرجل وعلم أنه القرآن، فقرأه عليها، قالت: هو ذاك، هو ده. فقال هذا كلام الله رب العالمين. فأسلمت المرأة لتوها. أنت مش عارف اللي راكب العربية معاك ده بيتعامل بالربا، يسمع آية عندك كده وأحل الله البيع وحرم الربا، قول الله، هو الربا حرام؟ واحد زوجته لبناته متبرجات معك في العربية في السيارة يسمع يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الله أكبر، ربنا يهديه. واحد أكل المواريث، واحد أكل حقوق الناس، واحد أكل أموال الناس بالباطل يسمع، الله قادر أن يهدي بهذا الكلام لوسيلة تكسب بها حسن. تخيل كده معك عشرة، لو واحد وسمع القرآن في ميزان من؟ في ميزانك أنت. يبقى أنت استطعت أنك تحصل هجر قراءة وهجر سماع وهجر عمل. عمل زي ما قلت لك، كثر قراؤنا وقل عمالنا. عندنا ناس الوقت حفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر وإلى آخره، فين العمل؟ فين العمل؟ ألم يمر على آية يقول الله جل وعلا فيها أفلا يتدبرون القرآن؟ ما مرش على آية فيها منع الغيبة؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا تشبيه؟ ألم يمر على فيها صلة أرحام؟ مر فين بقى؟ ممكن تلاقي واحد في رمضان يقول لك الحمد لله أنا ختمت القرآن مرة واثنين وثلاثة وعشرة، فين العمل؟ عايزين عمل، عايزين عمل، مش كده، عايزين عمل. تلاقيه بيقرأ القرآن بيعامل الناس وحش وبيعامل ده معاملة سيئة. وقد قرأ في كتاب الله وقولوا للناس حسنا، مش كده؟ فين؟ يبقى هجر عمل، كذلك هجر تحكيم، انك تحكم القرآن في اي قضية انت قائم عليها، سواء في بيتك، سواء في شغلك، سواء في الشارع بتاعك، ان استطعت. وان كان الحاكم حكم القرآن كده، القرآن كتاب الله تعالى، ليس على وجه الارض اصح من هذا الكتاب. حاولوا أن يحرفوا، حاولوا أن يتدخلوا فيه. لذلك أورد الإمام القرطبي في تفسيره أن رجلا يهوديا كان يجلس مع أمير المؤمنين في زمن الخلافة، بعد معاه، فكان الأمير يعجب بعقله، عالوا رجل ذكي بس على اليهودية، فكان يدعوه إلى الإسلام فلا يسلم، الرش يسلم. وبعد مدة من الزمن غاب اليهودي مدة، ثم عاد مسلما، فأمير المؤمنين سأله إيه اللي غيرك، إيه اللي خلاك تسلم؟ فقال له يا أمير المؤمنين، لما دعوتني إلى الإسلام أحببت أن أتعرف عليه، عايز أتعرف على الإسلام، مش أنا أتعرف عليه من كلام الناس، من كتاب ربكم. يقول فقرأت، فقلت لابد أن أعرف أي الأديان هو الحق، يهودية ولا نصرانية ولا القرآن الإسلام، أمة القرآن يعني أمة الإسلام. قال فجئت إلى التوراة فعمدت إليها، كان رجل خطه حلو، في واحد كده تلاقي بيكتب خطه كالدرر، تلاقي الحرف كده حرف يعجبك. قال فعمدت إلى التوراة فنسختها، كتبتها، كتبت مع عدة نسخ، ووقفت أمام كنائسهم معابدهم وبعت لهم النسخ فاشتروها وفرحوا بها بعدما زدت فيها وأنقصت منها. عمل عملية تحريف، جاء التوراة كتب زود ونقص حذف غير بدل باع اتباعت، فعلمت أنهم على الباطل. ثم عمدت إلى الإنجيل ونسخته وزدت فيه أو زدت عليه وأنقصت منه وبدلت وغيرت وحرفت. وقفت أمام كنائس بعت فاشتروا وفرحوا، فعلمت أنهم على الباطل. ثم جئت إلى القرآن الكريم فنسخته ووقفت أمام المساجد، المسجد قدام مسجد التوحيد كده، وباع نسخ القرآن اللي هو كتبها بإيده إلى الناس فاشتروها ودخلوا إلى المسجد. وداخل جاب المصحف، دخل المسجد بيفتح بيقول ما هو إلا وقت قصير حتى خرج الناس إلي يضربونني بنعالهم، فعلمت أن هذا هو دين الحق وأن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن الكريم أسهل كتاب ممكن تتعلمه، أسهل كتاب. تجد ولادنا الصغار دول بيحفظوه بسرعة جدا، عارف ليه؟ لأن ربنا قال كده، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر معجز في آياته وأحكامه سهل في تدبره وتعلمه. ده القرآن الكريم. عندنا هجر قراءة، هجر سماع، هجر عمل، هجر تدبر، هجر تحكيم، انك تحكمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. آيات. يبقى هجر تحكيم، كذلك هجر استشفاء. القرآن فيه شفاء يا اخوانا. النهارده الواحد لو اصيب بشيء يسارع الاطباء ويبدا يلف ويدور قدامه القران الكريم. من اسماء الفاتحه الشافيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يرقي بالمعوذتين. النبي كان اذا اصابه الم فتح كفيه وقرا فيهما المعوذات ونفس ومسح، بل كل ليله. ده تاخد بالأسباب، أول الأسباب تتعلق بالله. هذا كلام الله، كتاب الله، تعلق بالله تبارك وتعالى. رمضان شهر القرآن، فاستمعوا واقرأوا وتدبروا أحبتي في الله. إن لم نقرأ القرآن في رمضان فمات. إمتى نقرأ القرآن؟ إمتى نتدبر القرآن؟ اجعل لك ورد يومي ولو جزء اسمعوا واقرأه. تسمع وين توقف ورشدك، شغل هتقرا الجزء الاول، هات شريط وشغله واسمع، عشان لما تقراه بالليل يبقى تقراه صح. يبقى انت في الثلاثين يوم قرات او سمعت الثلاثين جزء وقرات الثلاثين جزء، ختمت القران لو مره واحده في الشهر ده. ان لم نختم القران الان فمتى؟ امتى نقراه؟ هذا شهر القرآن، شياطين مسلسلة، الأعمال خفيفة، ما شاء الله الجو لا يطلع حر، ما شاء الله كلنا يرى الجو، بسم الله ما شاء الله، رحمة من الله تعالى. فاقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب. ده كلام سيدك صلى عليه الصلاة والسلام. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شوف لو أنت معاك الثلاثين جزء ده وأنت معاك تبقى في الفردوس الأعلى. اقرأ وارتق ورتل، اعلو يعلو صاحب القرآن. ألا ترى حبيبي في الله أن صاحب القرآن العامل بما فيه له بين الناس مهابة ومكانة؟ ألا ترى أن أهل القرآن كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ منزل عالية جدا، ليه بنتنازل عنها؟ ليه بنسبها؟ القرآن بين أيدينا. اشتكان النبي إلى الله فلنري الله منا مع القرآن. ماذا نصنع بالقرآن ومع القرآن؟ القرآن ليس للتعليق على الجدران والحيطان، وليس بركة في السيارات والمحلات، إنما هدى ونور، إنما رحمة للعالمين، إنما يهدي به الله العالمين إلى طريقه القويم المستقيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم يسر لنا أمرنا كله دقة وجلة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم أعنا على الصيام والقيام، أعنا على الصيام والقيام، اللهم أعنا على قراءة القرآن، اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وزوال همنا وغمنا وحزننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، شفع الصيام والقرآن فينا، شفع الصيام والقرآن فينا. أحبتي الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأقرب وأقرب، كل عام وأنتم عن النار أبعد وأبعد وأبعد، كل عام وأنتم بخير، أحبكم في الله، ألقاكم دائما على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.